أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله، ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لهم خيرا لكم، إنما الله إله واحد، سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض، وكفى بالله وكيلا. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادتي ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. الحمد لله، يعني عليه غلاف غطاء، قالوا قلوبنا غلف، بل لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا بالله. وبكفرهم هذا تأكيد، وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. مريم عليه السلام الحصان البريئة مما رماها به الباهتون، وقولهم على مريم بهتانا عظيما، قالوا إنها بغي، وإن عيسى ابن بغي. فاليهود والنصارى في المسيح على طرفي نصير، هؤلاء يقولون إنه ساحر كذاب، وإنه ابن بغي، وإنه أنت، وهؤلاء يقولون هو ابن الله أو هو الله، فهما على طرف نصير. هؤلاء غاية في الجفاء، الكذب والافتراء، وهؤلاء غاية في الغلو والكذب أيضا والافتراء. ومن قبائح اليهود أنهم يزعمون أنهم قتلوا المسيح، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له. فوافقهم النصارى على هذا الزعم، وما زالوا يعتقدون ذلك، إن المسيح الذي يزعمون أنه هو الله، يزعمون أنه صلب، ولهم أقوال شنيعة في هذا المقام. فأكذب الله اليهود، وفي ذلك تكذيب لما ظنه النصارى. وما قتلوه وما صلبوه ولا في شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه. المسيح عليه السلام لما أراد اليهود أن يقتلوه أضل الله اليهود وشبه عليهم، فلم ينالوه بالسوء، وطهره الله منهم ورفعه إليه. قال الله: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إليه، ومطهرك من الذين كفروا، وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.